والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 95 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وفي حديث آخر: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، والولاء كما قال صلى الله عليه وسلم لمن أعتق، فالولاء كالقرابة لا يصح فيه البيع ولا يصح فيه الهبة، وإنما هو عصوبة ولحمة وصفة سببها العتق. والولاء هو أن يكون الرجل له رقيق أو يشتري رقيقا ثم يعتقه، فالمعتق له ولا على هذا العتيق، وهو يرثه إن لم يوجد وارث أقرب، فهو عاصب، وهو كما عرفنا آخر العصبة، لأن العصبة نوعان: عصبة بنسب يعني قرابة، ابن، أب، أخ، عم وأبناؤهم وآباء الأب، ثم بعد هؤلاء الولاء المعتق والمعتقة. فهذه الصفة التي يستحق بها المرء الميراث لا يصح هبتها ولا بيعها ولا التنازل عنها. يقول مثلا: أبيع عليك ولائي لفلان، هل يصح؟ مثل لو قال: أبيع عليك قرابتي من أخي، هل يصح؟ يقول: أنا متنازل عن قرابتي من أخي، أبيعها عليك. يكون أخوك بدل من كونه أخي. أو أنا متنازل عن قرابتي من ابن عمي هذا فأجعلها لك، فيكون لك ابن عم وأنا متنازل. هل يصح هذا أن يتنازل المرء عن قرابته؟ لا. فكذلك لا يصح أن يتنازل عن ولائه. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما اشترط أولياء بريرة أنهم إذا باعوها على عائشة يكون الولاء لهم إذا اعتقتها عائشة، قالوا تعتقها عائشة ويكون الولاء لنا، ما يكون الولاء لعائشة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس. لما غضب؟ لأن هذا الشراط المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله، إذا اشترط شرط محرم يغضب. فغضب لذلك وقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. وفي هذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني ما يصح للمرء أن يقول أنا معتق فلان ولائي الذي ليل عليه أتنازل عنه لك فتكون أنت ترثه بدلي وأبيع عليك ولائي. قال: لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. اقرأ. المعنى الإجمالي: الولاء لحمة كلحمة النسب، من حيث إن كل منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غيرهما. يعني لحمة النسب ما تكتسب بالشراء. يقول: بشري منك قرابتك من ابن عمك هذا تكون لي، يكون هو ابن عمي، هل يصح؟ فكذلك لا يصح بيع ولا. نعم. لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره، وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق، يحصل بها إرث الأول من الثاني. يحصل بها إرث المعتق من العتيق. نعم. بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو نعمته عليه أنه اعتقه من الرق جعله حرا. نعم. بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فك رقبته من أسر الرق إلى ظلال الحرية الفسيحة. ما يستفاد من الحديث: أولا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله، مؤلف كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. نعم. الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يدوم بدوام هذا الوصف. نعم. ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف الذي هو المعتق. نعم. ثانيا، النهي عن بيع الولاء وعن هبته وعن غيرهما من أنواع التمليكات، يعني لا يبيعه ولا يهبه ولا يوقفه ولا يتنازل عنه بأي حال من الأحوال. نعم. ثالثا، أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد. لو عقد بيع على بيع الولاء، قال أنا ولائي لفلان ولذريته من بعده وهؤلاء أصحاب أموال فيمكن ترثهم أنت، أنا أبيع عليك هذا الولاء، هل يصح البيع؟ البيع باطل. نعم. رابعا، أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم كما لا تنفصم علاقة النسب تسبب الإرث، فيرث المعتق عن عتيقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم لنعمة العتق عليه. عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، يخرج عصبته بالغير وعصبته مع الغير، هؤلاء لا يرثون. يعني إذا لم يوجد إلا ابن المعتق وبنته، من يرث؟ الابن فقط. وجد بنت المعتق وأم المعتق وابن عم المعتق، من يرث؟ ابن العم. الأم لا ترث لأنها ليست بعصبة، لا ترث من المعتق، والبنت لا ترث، وإنما الذي يرث هو العصبة، وابن عم المعتق عصبة. نعم. الحديث السادس والتسعون بعد المئتين، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين اعتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتى بخبز فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تقول كانت في بريرة 3 سنن يعني حصل في موضوع بريرة وشرائها هي رضي الله عنها لبريرة واعتاقها لبريرة 3 سنن تجري على الأمة إلى قيام الساعة، فوائد عظيمة حصلت بهذه المولات بهذه الرقيقة تعددها رضي الله عنها. تقول خيرت على زوجها حين اعتقت، هذه واحدة، وذلك أن بريرة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت إنني اشتريت نفسي من موالي فأعينيني، جاءت إلى أم المؤمنين تطلب الإعانة، لأن الرقيق إذا اشترى نفسه من مواليه يعان من الزكاة، لأن الله جل وعلا قال وفي الرقاب، فتشترى منها الرقاب ويعان منها المكاتب ليسد دين الكتابة فيعتق. فجاءت بريرة تستعين بأم المؤمنين، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك مواليك واسأليهم، أنا أدفع لهم القيمة كاملة وتكونين لي وأنا أعتقك. فذهبت فرحة بريرة إلى مواليها وأسيادها، قالت أم المؤمنين تريد أن تدفع لكم القيمة كاملة وتبعوني عليها، وهي وعدتني بالعتق. قالوا نعم لا بأس، لأنهم بايعين على نفسه، إذا نقدت لنا عائشة القيمة فلا بأس، لكن بشرط يكون الولاء لنا لا لعائشة، يكون ولاؤك لنا ليس لا لعائشة، لأننا نوينا عتقك وبعناك على نفسك، فلو أعانت عائشة بريرة أعانتها بدراهم، قالت خذي، وذهبت ودفعت القيمة التي اتفقت هي والموالي عليها، لكان ولا ولاؤها لهم، لأنهم هم الذين اعتقوها، باعوها على نفسها فاعتقت. لكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتريها منهم، يعني تدفع لهم القيمة كاملة وتكون لعائشة ثم عائشة تعتقها، فطمع أولئك في الولاء، قالوا الولاء لنا. فرأت عائشة رضي الله عنها أن في هذا غضاضة، هي تدفع القيمة وتعتق ويكون الولاء لأولئك، فعرضت الأمر على المصطفى صلى الله عليه وسلم مرجع المسلمين في أمورهم الدينية والدنيوية وفي كل شؤونهم، لأنه ما يقال هذا شيء لا دخل له في الشريعة، هذا عرف أو هذا كذا، لا، كل أمور المسلمين مرتبطة بالشريعة الإسلامية، من عادات وعادات وبيع وشراء وعتق وتصرف ومعاملة واتفاق وغير ذلك، كله مقيد في الشريعة الإسلامية، لأن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في أمور الدنيا والآخرة. فعرضت الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، اعزمي على ما أردت والولاء سيكون لك وإن اشترطوه. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام المشرع، قال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، مهما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وبين صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، رضي أولئك لأنهم سامعون مطيعون لله ولرسوله. فاشترتها عائشة رضي الله عنها ثم أعتقتها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على العتق لحث النبي صلى الله عليه وسلم، من أعتق رقبة أعتق الله كل جزء منه من عن النار بجزء من هذا الرقيق الذي أعتقه. فأعتقتها رضي الله عنها، فتقول كان في عتقي لها فوائد للأمة، وكانت مولاتها عائشة رضي الله عنها أبرك وأفضل، وفيها فيما حصل لها من الأمور البدنية والمزعجة فوائد للأمة قاطبة رضي الله عنها وأرضاها، فهي مباركة، ومن يتصل فيها يناله شيء من بركتها رضي الله عنها وأرضاها. فاشترت بريرة فاعتقتها، فحصل في هذا الشراء وهذا العتق 3 سنن تستفيد منها الأمة إلى يوم القيامة. الأولى، خيرت على زوجها حين اعتقت، هي رقيقة لأناس من أهل المدينة، زوجها مغيث رقيق مثلها، رقيقة مع رقيق متكافئان، لما عتقت بريرة صارت حرة وزوجها رقيق عبد مملوك يباع ويشترى، صار غير كفء لها، هو يكون في المدينة اليوم مثلا وغدا يباع في مكة وغدا يباع في نواحي أخرى وهكذا مملوك، وهي حرة فتخير إن رضيت أن تبقى مع زوجها على رقه فلها ذلك، وإن اختارت نفسها انفسخ النكاح بدون طلاق لا خيار له. فاختارت نفسها وقالت لا حاجة لي فيه، ثم إن مغيث جاء يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم، يشفع لرقيق لدى زوجته التي رغبت عنه، فقال لها عليه الصلاة والسلام لو راجعتيه، وهي امرأة بريرة مباركة، قالت يا رسول الله تأمرني سمعا وطاعة، ما أخرج عن قولك، قال لا إنما أنا شافع، الخيار لك لا أمر. قالت لا حاجة لي فيه. فتلك سنة، كل امرأة عتقت وهي في عصمة رقيق فلها الخيار، إن شاءت تبقى في عصمته وإن شاءت فسخت نكاحها منه وأصبحت حرة، وهي تحررت لكن فسخت النكاح منه وتتزوج بعد العدة بمن شاءت غيره. هذه واحدة. وأهدي لها لحم دل على أن المرأة الفقيرة لها أن تقبل الهدية سواء كانت نقدا أو طعاما، حتى وإن كان قد تكفل بطعامها، حتى لو كانت عند أناس أغنياء فتقبل الصدقة، تصدق عليها بلحم وهي في بيت عائشة رضي الله عنها. بيت عائشة بيت النبوة، المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرم وأعلى بيت في المدينة، فما لامتها عائشة على قبولها الصدقة وهي في بيت النبوة، بل أخذت صدقتها وطبختها لها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بلطافته وكرمه وتواضعه، رأى البرمة على النار فيها لحم، كان يدخل المطبخ وفي حاجة أهله عليه الصلاة والسلام يساعد أهله في شؤون منزلهم وحاجتهم، كما أفادت عائشة رضي الله عنها لما سئلت ماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت، قالت في حاجة أهله، يعني يساعدهم على شؤون البيت عليه الصلاة والسلام، ما يترفع عن دخول المطبخ وعن تفقده وعن السؤال عنه. فدخل ونظر البرمة تغلي على النار فيها لحم، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوني طعام، فأعطوه بطعام لا لحم فيه، طعام عادي، وهو يرى اللحم على القدر في القدر على النار. فقال أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، لكن هذا اللحم صدقة تصدق به على بريرة، وأنت ما تأكل الصدقة، فكرهنا أن نطعمك منه لأنه صدقة، والصدقة أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو وآله تحرم عليهم الصدقة. قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال بريرة عندنا وفي بيتنا. فهي يسرها أن نأكل من طعامها، تنبسط وتفرح أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامها، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فعلل عليه الصلاة والسلام بتعليل لهذه الواقعة ولما بعدها إلى يوم القيامة، قال هو لها صدقة وهو لنا منها هدية. بريرة ما تصدق علينا، بريرة تصدق عليها بهذا الطعام فملكته، ملكت اللحم، تبيعه، تهديه، تأكله، تتصدق به، هي حرة التصرف فيه. فهي تهديه علينا ونأكل منه. فقدم له عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام هذا اللحم، هو لها صدقة ومنها لنا هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله هذه السنة الثانية، والثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. لولا هذه الواقعة لربما حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط قوم عند بيع رقيقهم أن يكون الولاء لهم، قالوا إذا اعتقته فيكون الولاء لنا، فبين هذا صلى الله عليه وسلم وقال الولاء لمن اعتق. من كان سببا في العتق هو المعتق فالولاء له ولا يصح أن يتنازل عنه، وإلا عائشة رضي الله عنها كانت أن تتنازل عنه، هي رغبتها في العتق ولا طمع لها في الولاء ونحوه، وإنما تريد تعتق هذه المسكينة هذه المرأة. فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، فكانت هذه السنن الثلاث في الأمة إلى يوم القيامة، مثل ما حصل مشروعية التيمم بسبب عقد لعائشة رضي الله عنها من خرس عادي انفلت انقطع، فكان بسبب هذا العقد أن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقت الصلاة ولم يكن ماء، فشرع الله جل وعلا التيمم. فبيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بيت مبارك رجاله ونساؤه، والصديق رضي الله عنه وابنته الصديقة رضي الله عنهم. نعم اقرأ. الغريب برمة، قال في القاموس البرمة بالضم قدر من حجارة جمعه برم بالضم قدر من حجارة، البرمة قدر من حجارة منحوت يكون أقوى في طبخ اللحم، لأنه إذا احتر وينجض ما في داخله. نعم. المعنى الإجمالي، تذكر عائشة رضي الله عنها من بركة مولاتها بريرة متيمنة بتلك الصفة التي قربتها منها، إذ أجرى الله تعالى من أحكامه الرشيدة في أمرها ثلاث سنن بقيت تشريعا عاما على مر الدهور. فالأولى أنها عتقت تحت زوجها الرقيق مغيث، فخيرت بين الإقامة معه على نكاحهما الأول وبين مفارقته واختيارها نفسها، لأنه أصبح لا يكافئها في الدرجة إذ هي حرة وهو رقيق، والكفاءة هنا معتبرة، فاختارت نفسها وفسخت نكاحها فصارت سنة لغيرها. والثانية أنه تصدق عليها بلحم وهي في بيت مولاتها عائشة رضي الله عنها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة، فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عادتهم الدائمة، ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة، لعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى، ولكنه قد تصدق به على بريرة وكرهنا إطعامك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. ويؤخذ من هذا أن الخادم في البيت أو الأجير ونحوه إذا تصدق عليه بطعام أنه يجوز للغني أن يأكل منه على سبيل الهدية، ما يقال هذا صدقة ونحن في غنى ولا نأكل من الصدقة، إذا أكل فهو حسن لأنه تطيب لخاطر هذا الأجير أو الخادم أو العامل، تطيب لخاطره بأكل سيده أو مولاه أو المستأجره أو الذي هو يعمل عنده، فيطيب خاطره بذلك ويأكله على سبيل أنه هدية أنه هدية منه، فمثلا الرجل تصدق عليه بصدقة وهو من أهل الصدقة، فأهدى من هذه الصدقة على غني، فللغني أن يأخذها ويقبل هذه الهدية وإن كانت من فقير. نعم. والثالثة أن أهلها لما أرادوا بيعها من عائشة رضي الله عنها اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن الأمة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخيار بين البقاء معه وبين الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإجماع العلماء. يعني تفسخ النكاح بدون طلاق، ما يحتاج إلى طلاق. نعم. أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. يعني إذا عتقت تحت حر ما لها أن تختار نفسها، لأنها ما زادت عنه، أصبحت مكافئة له. وعلمنا أن الحر يصح له أن يتزوج أمة، يتزوج أمة بشروط، إذا لم يجد الطول ولم يجد ولا مهر حرة فيجوز له أن يتزوج أمة. نعم. ثانيا فيه بيان اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين، وأن في موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق، وأن أولياء الزوجة مثلا من حقهم أن يمنعوا أن تتزوج ابنتهم أو موليتهم من رجل ليس بكفء لها، لأنه يؤثر عليهم هذا. نعم. ثالثا أن الفقير إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له الصدقة من غنى وغيره، فإهداؤه جائز لأنه قد ملك الصدقة فيتصرف بها كيف شاء. رابعا فيه دليل على سؤال صاحب البيت أهله عن شؤون منزله وأحواله، لأنه لما أتوه بالطعام ليس فيه لحم قد رأى اللحم على النار يسأل ما هذا الطعام، ما هذا اللحم. نعم. خامسا فيه انحصار الولاء بالمعتق، فلا يكون لغيره ولا يخرج عن أحقيته بحال. سادسا أنه ما دام بهذه الصفة من اللصوق إذ عد لحمة كلحمة النسب يحصل به إرث المعتق وعصبته من عتيقه، وهذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفاء شفاء شوفوا اللي ما عندهم اخوان عطوهم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر. وهذا عام سوى المسجد الحرام، فبعض العلماء يرى أن المرور في المسجد الحرام جائز، وبعضهم يرى المنع مطلقا. والذين قالوا يجوز استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، واستدلوا كذلك بما ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي وكانت الجارية تريد أن تمر فينتظر، فإذا مرت سجد في مكان قدمها رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا لأن الغالب فيه الزحام والكثرة فالمنع من المرور فيه حرج ومشقة، والمسألة خلافية، والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، فإذا لم يجد مندوحة فيمر ولا حرج إن شاء الله. يقول: إذا كان أخ الرجل متزوجا زوجتين ومات، وهل يستطيع أن يتزوجهما معا؟ نعم، يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه إذا مات عنها واعتدت، أو طلقها واعتدت، أو يتزوج زوجتيه، أو يتزوج ثلاث زوجاته، فلا بأس بهذا لأنهن أجنبيات منه. فإذا اعتددنا من أخيه فيجوز أن يتزوج زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة ابن عمه وزوجة ابن خاله وهكذا. وإنما الذي يحرم هو أن يتزوج زوجة أبيه، وإن على من قبل الأب أو قبل الأم، وزوجة ابنه وإن نزل من قبل الأب أو من قبل الأم، يعني ابن ابنه أو ابن بنته وهكذا. يقول: نحن مجموعة نضع مبلغا من المال كل شهر خاصا بالرحلات، ووضع هذا المال عندي، فأنا اقترضت منه أحيانا وأرده في نهاية الشهر، إذا استلمت الراتب دون علم الباقين فما الحكم؟ هذا لا يخلو إن كان أودعوه عندك على شكل أمانة في كيس محفوظ، فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيء إلا بإذن منهم، وإن كانوا أعطوك إياه على سبيل أنه بمثابة القرض وأنه في ذمتك وأنه عهدة عليك فلك أن تنفقه ويكون الدين هذا في ذمتك، كما ورد أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان إذا أمنه شخص شيئا ما قال لا يا أخي إني أخشى عليه الضياع أو السرقة ولكنه قرض، فيكون في ذمته ويتصرف فيه، ومتى ما جاء طالب الحق أعطاه إياه من ماله. يقول: هل يجوز لزوجتي أن تكشف عن جدي أبي أمي؟ هل يجوز لزوجتي أن تكشف عند جدي أبو أمي؟ الجواب نعم، لأن زوجتك تعتبر من حلائل الأبناء، فزوجتك تكشف لآبائك من قبل أبيك ولآبائك من قبل أمك. ويقول: هل يجوز لي أن أسلم على زوجتي أخي جدي لأبي؟ لا يجوز أن تكشف لك زوجة أخي جدك لأبيك، لأن هذا يعتبر عم أبيك، أخو جدك من قبل أبيك يعتبر عم أبيك، فزوجة عمك وزوجة عم أبيك وزوجة ابن عمك كلهن أجنبيات منك، إنما الذي أنت محرم لهن زوجة آبائك وإن علوا وزوجة أبنائك وإن نزلوا، وأما زوجة الأعمام وزوجات الإخوة وأبناؤهم فهن أجنبيات منك، فأخو جدك لأبيك يعتبر هذا عم أبيك، وعم أبيك زوجة أجنبية منك. يقول: هل يجوز وضع وسادة من التراب تحت رأس الميت؟ وهل هذا من السنة؟ وما هي الكيفية الصحيحة؟ وضع وسادة من التراب تحت رأس الميت، وهل هذا من السنة؟ وما هي الكيفية الصحيحة؟ وضع شيء يقي رأس الميت لا بأس، وتكون مناسبة له لأن لا يكون رأسه متدلي مثلا، بحيث تكون وقاية له، لأن الميت من المعلوم يوضع على جنبه، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإذا وضع على جنبه فكتفه يقي على الأرض فيرتفع رأسه على الأرض، فيجعل له وسادة على قدرها مستوى رأسه بحيث لا تكون رفيعة ترفع رأسه إلى أسفل ولا تكون نازلة بحيث يتدلى عليها رأسه تدلي، وإنما تكون مساوية له. يقول: طفت طواف الإفاضة ولم أسعى إلا بعد أيام، هل علي شيء؟ لا بأس، لأنه لا يلزم الموالاة بين السعي والطواف، وإنما يستحب هذا، يعني إذا طاف ثم سعى بعده فهذا أفضل، وإذا طاف وأخر السعي بعد فترة فلا بأس عليه في هذا. تقول: إن ابنتها في الشهر السادس من عمرها قد توفيت بسبب حروق أصابتها، وكانت نائمة في مكان ما ثم استيقظت فحبت ودبت إلى المصباح السراج وبه الغاز وأصابت ثيابها النار فاحترقت البنت وأصابها الحريق ثم ماتت بجراء ذلك، هل تكون مفرطة؟ وعلى سبب ما ذكرته من الصورة لا تفريط عليها حينئذ ولا يلزمها في هذا شيء. يقول: أنا شاب نذرت لله أن أصلي في اليوم والليلة 10 ركعات، هل أصلي قبل الظهر 4 وبعده 2 ركعات وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء، وتلك 10 كاملة، وهل تجزئ عن السنن الرواتب؟ يقول: نذر أن يصلي في اليوم والليلة 10 ركعات، هل تكفي هذه إذا صلى السنن الرواتب؟ وأقول هذا الجواب حسب نيتك، إن كنت نويت بها السنن التي تصليها مطلقة في اليوم والليلة من باب المواظبة عليها، فإذا صليت السنن الرواتب وكملت 10 ركعات فقد وفيت بنذرك. وأما إن كنت أردت أنك تصلي هذه 10 غير السنن الرواتب التي كنت تصليها من قبل، فيجب عليك أن تفي بنذرك بأن تصليها غير السنن الرواتب. يقول: هل الصلاة في حجر إسماعيل من الكعبة لها مزية وفضيلة عن المسجد الحرام؟ نعم، الصلاة داخل الحجر كالصلاة داخل الكعبة، لأن مقدمة الحجر من الكعبة، فقواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بنائه للكعبة، الكعبة مع مقدمة الحجر قبل أن ينحني الجدار، ثم لما أرادت قريش بناء الكعبة قصرت بهم النفقة الحلال فأخرجوا الحجر من الكعبة وقصروا البناء، فلما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها تحب أن تصلي في الكعبة، أخذ صلى الله عليه وسلم تقول بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي ها هنا فإن هذا من الكعبة، فمقدمة الحجر جزء من الكعبة، ولهذا لا تصلى الفريضة فيه، لأن الفريضة لا بد أن يستقبل فيها المرء كل الكعبة، فإذا صلى في الحجر فيكون جزء من الكعبة خلفه. يسأل عن الطلاق الثلاث وما حصل فيه، وأقول عليه أن يراجع المحكمة. يقول: رجل عقد على المرأة وهو لا يريد زواجها، ولكن ليكون لها محرما في السفر، وإذا وصلوا البلد يتفرقون ولا يطلقها، وبعد ذلك ولا يريد بعضهم بعضا، وهي تتزوج بعد مدة زوجا غيره، كيف يكون هذا العقد؟ العقد إذا عقد عليها عقدا صحيحا فلا بأس، سواء كان له رغبة فيها أو لغرض نقلها أو السفر بها، العقد مبيح لهذا، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا حيلة. وأما قوله إذا وصلوا كل راح بحاله ثم هي تتزوج زوجا غيره، هذا ما يليق، لأنها في عصمته، فلا تتزوج إلا بعد أن يطلقها الزوج الأول وتعتد منه تتزوج بمن شاءت، لكن ما تتزوج لأنها تركت زوجها الأول وهو تركها، فالترك ليس بطلاق. يقول: هل يجوز للمرأة أن تنام بعيدة عن زوجها وهو غير راض عنها، بل ينام وهو عليها غاضب؟ يحرم على المرأة أن تبيت بعيدة عن زوجها وهو عنها عليها ساخط، لأنه ورد في الحديث تلعنها الملائكة حتى تصبح، وورد في الحديث إذا سخط عليها زوجها فالله جل وعلا يسخط عليها، فيحرم على المرأة أن تغاضب زوجها وأن تبيت بعيدة عنه وهو يريدها. أما إذا استأذنت منه فأذن لها، أو علمت أنه لا يكره ذلك، فلا بأس عليها. يقول: ما حكم الرقيق وله أب واشتراه شخص واعتقه وكان أبوه حي؟ يجوز أن يكون الولد رقيقا لشخص والأب رقيقا لشخص، ويعتق أحدهما دون الآخر، فيكون ولاء الولد لمن اعتقه وولاء الأب لمن اعتقه إذا عتق، فلا يلزم أن يكون ولاؤهما لشخص، إنما يكون ولاؤهما لمعتق الأب إذا لم يكن الولد مسه رق لأحد. يعني الأب مثلا عتق ثم تزوج ثم أنجب أولادا أحرار، فيكون ولاء أولاده لأسياده هو، لأنهم السبب في عتق أبيهم. أما إذا كان الولد له سيد والأب له سيد، فولاء الأب لسيده وولاء الولد لسيده الذي اعتقاه. يقول: هل لصلاة التراويح وجه غير ما نشاهده هنا؟ لأن في بلدنا أناس يصلون التراويح من أول رمضان إلى آخره بدون تهجد، وهل لهم دليل في هذا؟ صلاة قيام الليل جماعة في رمضان سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فإذا صلوا في رمضان من أوله إلى آخره على 11 ركعة فحسن، وإن صلوا 23 ركعة فحسن، لأن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي وأمره أن يصلي بهم التراويح 20 ركعة ويوتر بثلاث ركعات كما يصلى في المسجد الحرام، فحسن ولا مشاحة في هذا. لو صلوا أكثر أو أقل فلا حرج والحمد لله، لأن الأصل مشروعية الصلاة، سنة الصلاة في رمضان جماعة. مثلا صلوا 10 ركعات أو 11 ركعة أو 30 ركعة أو 36 ركعة أو 37 ركعة أو أقل أو أكثر فلا حرج ولا ينكر عليهم، لأن هذا تطوع، والأصل مشروعية الصلاة في رمضان ليلا جماعة. فصلوا ركعتين أو أربع أو ست أو تروا أو لم يوتروا أو أخروا الوتر إلى آخر الليل وكل أوتر لنفسه فلا حرج في هذا كله والحمد لله. يقول: بنت عمي رضعت من أمي عدة مرات غير معروفة العدد، هل يجوز أن أتزوجها علما بأن أخي رضع من أمها؟ ابنة عمك إذا رضعت من أمك 5 رضعات معلومات فتكون أختا لكم ولا يحل لك أن تتزوجها. إذا رضعت رضعات مجهولة محتمل أن تكون 5 ومحتمل أن تكون أقل ومحتمل أن تكون أكثر ما يدرى، فنقول نأخذ في هذه الحال بالأحوط، لا يحل أن تتزوجها لأنها محتمل أنها رضعت 5 فهي أختك، ولا يحل أن تكشف لك لأنها محتمل أن الرضعات التي رضعتها من أمك أقل من 5 فلا تكون محرما لها. علما بأن أخي رضع من أمها، أما أخوك الذي رضع من أمها وقد رضع 5 رضعات فأكثر فيكون أخا لها وأخا لأولاد هذه المرضعة وأخا لأولاد زوجها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.